الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي، نكمل ما بدأناه من الحديث عن أشراط الساعة. واتكلمنا معاكم عن الأشراط المتعلقة بالدين، والأشراط المتعلقة بالأخلاق والسلوكيات، وغيرها من الأشراط اللي اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت. والنهارده هنتكلم عن نوع جديد من أشراط الساعة ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأشراط دي بعضها أقامها الله سبحانه وتعالى من باب الحجة على عباده، الحجة على عباده، كانشقاق القمر مثلا. ومنها آيات جعلها الله سبحانه وتعالى من باب التنوير والتحذير لعباده، اللي تكون العلامات دي دلالة خلاص احنا الساعة اقتربت. ومنها آيات تكون على سبيل الاختبار والفتن، ومنها آيات كونية سيجعلها الله سبحانه وتعالى من باب العقوبة لأشخاص أو أقوام ونحو ذلك. يبقى إذن احنا هنتكلم النهاردة عن مجموعة من أشراط الساعة المتعلقة بالكون. الكون هتحصل فيه تغيرات، وتغيرات عجيبة جدا. التغيرات دي ينبغي على الإنسان أنه يقف معاها. النبي كان دايما بيعلمنا كده، والسلف الصالح كانوا دايما بيعلمونا كده، ان حدوث اي ظاهره كونيه ينبغي علينا ان احنا نقف معاه وناخد نقف معاها وناخد منها العظه والعبره. السيده عائشه رضي الله عنها بتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كانت السماء اذا اصابها الغيم وهاجت الريح رؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقام وقعد ودخل وخرج، فاقول يا رسول الله انه الخير، فيقول: ومن يؤمنني يا عائشه؟ لقد عذب أقوام في مثل هذا. يبقى هنا أدي ظاهرة كونية حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم بيتفاعل معها، ويحاول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها العظة والعبرة. يا عائشة ومن يؤمنني، لقد عذب أقوام في مثل هذا، ويتلو قول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يبقى حال المؤمن دايما مع رؤية الآيات أنه بيفزع، أولا يأخذ منها العظة والعبرة، ثم بعد ذلك يفزع إلى الله عز وجل. لما حصل كسوف وخسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فزع النبي إلى الصلاة، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله عز وجل بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم أي تغير كوني، إذا رأيتم أي تغير في الكون، أي علامة من العلامات اللي بتحدث في هذا الكون، بسرعة افزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى الله، افزعوا إلى الصدقات، افزعوا إلى الأعمال الصالحة. ده كان دايما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكون هناك آية من الآيات التي تحدث في هذا الكون. وعلى هذا المنهج سار الصحابة رضي الله عنهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانت لما بتحصل آيات عظام كانوا بيفزعوا إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لما اهتزت الأرض في زمان عمر، حصل زلزال في زمان عمر والمدينة أصيبت بهذا الزلزال، خرج عمر في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، طلع أولا إلى الأرض وضع يده عليها وقال: ليس هذا أوانك، لو كان هذا أوانك، لو كان ده فعلا قيام الساعة، لتكلمت هذه الأرض وتحدثت. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن هذا عتاب من الله لكم على شيء أحدثتموه. الزلزال ده حاجة انتوا عملتوها، ووالله لئن عادت مرة ثانية، لو الأرض عادت مرة ثانية للزلزال ده والله لا أساكنكم فيها. يبقى عمر هنا فاهم كويس جدا إن دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يخوف الله عز وجل بها عباده، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده. يبقى هنا كده كانوا بيتعاملوا. سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا لما حصل زلزال في وقت خلافته قال أيها الناس اخرجوا إلى الصعودات وقولوا كما قال يونس عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى إذن هنا العلماء والسادة الكرام الصحابة والتابعين كانوا لما بيشوفوا آية من الآيات بسرعة بيتعاملوا معاها، بيتفاعلوا معاها، إن ده تخويف من ربنا سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفه. ربنا سبحانه وتعالى لا يرسل هذه الآيات إلا من باب التخويف، حتى يعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، حتى يكفوا عن الذنوب والمعاصي. وربنا سبحانه وتعالى قال إن دي عقلية المؤمن دايما، أما عقلية الكافر فربنا سبحانه وتعالى قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطة يقول سحاب مرقوم. إذن إحنا مطالبين أمام الآيات الكونية العظيمة، إحنا محتاجين نقف معاها وناخد بالنا إن الكون بالفعل الفترة القادمة، طبعا الفترة القادمة إيه؟ في وقتنا هذا بدأت بالفعل التغيرات في الكون غريبة، وبدأت يعني الوكالات المختصة بشأن الكون بدأت تطلق يعني تحذيرات، خدوا بالكم الأمر بقى أصبح غريب علينا. تعالوا مع بعض نشوف ما هي علامات الساعة وما هي أشراط الساعة المتعلقة بالكون. ومن البداية، من بداية الدرس أنا بأكد معاكم أهو، إحنا محتاجين نفهم إن هذه الآيات تخويف من الله سبحانه وتعالى حتى نرجع إليه، حتى نكف عن ذنوبنا ومعاصينا. العلامة الأولى معانا النهاردة من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا عليها هي تغير سيحدث في جزيرة العرب. جزيرة العرب بالنسبة لينا أرض الصحراء اللي كان بيمشي زمان ما بين مكة والمدينة وتبوك، اللي كان يمشي زمان دي أرض صحراء وجبال وأرض صخرية. والله العظيم إخواني وأخواتي أنا في المدينة، كنت في المدينة في الحج الماضي، يعني من ما فيش، ما أنا لسه راجع ما كملتش أسبوعين ثلاثة، أنا شفت بعيني أنهار من المياه بتاعت الأمطار في المدينة. دي مش المدينة يا جماعة، أنهار مية، والله والله أنهار مية، أنهار عظيمة. والشباب بسألهم إيه ده؟ قالوا لي دي المياه الأمطار يعني بقالها كده 3 شهور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في تغير هيحدث في جزيرة العرب، الجو بتاع الصحراء بقى وجو الجبال والصخر، وإن ما فيش أمطار وبيعتمدوا على المياه الجوفية وكده. لا، الموضوع ده هينتهي خلاص. ليه بقى؟ لأن أي أول تغير كوني أو من العلامات الكونية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها اللي هي من أشراط الساعة، إن جزيرة العرب هترجع تاني الأنهار تجري فيها كما كانت قبل ذلك. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. تغير عجيب يحصل في هذه الأرض، وده احنا شفناه الفترة اللي فاتت. الجبال في مكة اكتست بالخضار، الأودية في مكة اكتست بالخضار، الخضرة أصبحت في كل مكان. اللي يركب منكم قطار الحرمين من مكة للمدينة يرى الخضرة بقت أصبحت فعلا في كل مكان. هو ده إيه؟ دي من الأشراط الساعة المتعلقة بالكون، التغيرات اللي هتحصل في الكون في الفترة القادمة. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، يعني تبوك، الأراضي الصحراوية الشديدة والصحراء والأرض الجدباء، كل ده هيتغير. هذا تغير عجيب يحدث في الكون، تغير عجيب يحدث في الكون. من ضمن التغيرات دي ومن ضمن هذه الأشراط أن تعود جزيرة العرب مرة ثانية مروجا وأنهارا كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات أيضا ومن هذه العلامات التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض سيأتي عليها زمان تلقي معادنها. هتشوف وقت من الأوقات الأراضي بتاعت المسلمين أو الأراضي بتاعت العرب أو الأرض عامة يحصل فيها تغير عجيب. التغير بعد ما كان الناس بيجتهدوا غاية الاجتهاد إن هم اللي ينزلوا ويدوروا ويبحثوا عن البترول وعن المعادن المفيدة في باطن الأرض، لا لا لا لا، يحصل تغير جديد من التغيرات الكونية مع اقتراب الساعة. ربنا بيقول لنا خدوا بالكم، هذه من الأشراط، هذه من الأشراط، إن الأرض تخرج معادنها. إن من بلاد أوروبا لبلاد المسلمين لاستخراج هذه المعادن، أنا شفت ده بعينيا، شفته في غينيا، والأرض تخرج ما فيها من معادن. يعني التربة هناك في غينيا في إفريقيا، الغربة هنا التربة هناك، المعادن مش في الأرض، المعادن على وش الأرض، تقيء الأرض وأفلاذ كبديها كما قال صلى الله عليه وسلم. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مادة اسمها البوكسيت، المادة دي مش في باطن الأرض بيحفروا لها، لا ده على وش الأرض، ويأتي الناس من كل مكان علشان ياخدوا هذه المواد ويروحوا بها على بلادهم. تقيء الأرض أفلاذ كبدها. شوفوا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ستكون معادن، ستكون معادن، المعادن اللي في باطن الأرض مستترة في باطن الأرض، النبي يقول لنا لا، المعادن دي ستخرج، المعادن دي ستخرج، ولما تخرج هذه المعادن يحضرها شرار الأرض. ويأكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر هذا المعنى أيضا، إن كثير من الأنهار تنحسر ثم تخرج ما فيها من ثروات، والكلام ده احنا شفناه الفترة اللي فاتت في نهر الفرات، لما رأينا نهر الفرات مرة واحدة انحصر انحصار غير طبيعي، أول مرة يحدث، أول مرة يحدث بهذه الصورة، ويظهر في باطن هذا النهر بعد انحصار الماء آثار لأمم سابقة، آثار لأمم سابقة. الله، هو مش ده قد يكون تمهيد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة جديدة من علامات ومن أشراط الساعة المتعلقة بالكون؟ والحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. الله، ما هي دي آية جديدة من الآيات الكونية، علامة جديدة من علامات الساعة المتعلقة بالكون. النبي يقول لنا إن يوم القيامة الفرات ده الماء اللي فيه هينحسر، ولما ينحسر هيتكشف أمام الناس جبال من ذهب وجبال من أموال وأشياء عظيمة جدا. طب يا جماعة، ما احنا شفنا ده الفترة اللي فاتت. لا لا لا، انتوا اللي انتوا شفتوه دي كانت مقدمات، مقدمات لانحصار أشد وأشد مع إخراج الأرض لما فيها من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عشان يبين لنا ان العلامات الكونية دي هنتعامل معها ازاي. حتى قال صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحصر، شوفوا الرواية اللي جاية دي، عن جبل من ذهب، هيطلع جبل ذهب، جبل ذهب، ويقتتل الناس عليه، ويقتتل الناس عليه. طب نعمل ايه يا رسول الله لو حصل ده واحنا عايشين واحنا موجودين؟ قال فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل لعلي أن أكون أنا الذي أنجو. علامة كونية جديدة، أنهار لطالما دفعت الناس، أنهار لطالما استفاد منها الناس، كم من الناس شربوا منها وكم من الأرض سقيت بها، ومرة واحدة من أشراط الساعة تنحسر هذه الأنهار، تنحسر هذه الأنهار ويخرج منها هذا الذهب. من هذه العلامات أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها إن حتى طبيعة الأمطار مع نهاية الزمان هتختلف. الأنهار الأمطار أنتوا هتمطروا، هتمطروا مطر بعد مطر، مطر بعد مطر، مطر بعد مطر، ولكن المشكلة الأساسية إنه مطر معدوم البركة نظرا لكثرة الفساد اللي موجود في الأرض، لكثرة المعصية اللي موجودة في الأرض. أمطار تنزل من السماء ولكن للأسف الأرض لا تخرج بركتها، الأرض لا تخرج ما فيها من نبات. ودي مشكلة كبيرة جدا. كما قال صلى الله عليه وسلم: ليست السنة، السنة عام المجاعة واللي الناس تجوع فيه، ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. سبحان الله سبحان الله، إيه ده؟ هو معقول؟ آه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن مع اقتراب الساعة يحرم الناس، يحرم الناس من بركات الأرض، لا في أرزاق تخرج ولا طعام يخرج. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا إن من العلامات المؤهلة لخروج الدجال عام السماء تمطر ماءها، عادي جدا عادي جدا، ولكن العام اللي بعد كده يحجب عن البشر التلت الأول من المطر، والأرض تحجب أيضا تلت طعامها. العام الذي يليه، العام الذي يليه الأرض تمنع تلتين نباتها، والسماء تمنع تلتين مطرها. مش كده وبس، مش كده وبس، العام الذي يليه هتكون مجاعة عامة، هتكون مجاعة عامة. المجاعة العامة دي، المجاعة العامة دي للأسف للأسف لا في أمطار ولا في شراب ولا في طعام، ودي المشكلة، ودي هتكون مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بيها، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم الآن، إن في السنة الأولى يأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتحبس جزء من مطرها، والأرض تحبس جزء من نباتها، والمرة العام الثاني والثالث، ثم بعد ذلك يفاجأ الإنسان، يفاجأ الإنسان بهذا التغير الرهيب في الكون، هذا التغير الرهيب في الكون. وهنتكلم طبعا في الأشراط الكبرى عن الدجال، وهنتكلم فيه بالتفصيل أكتر عن الأمور المقدمة للدجال، وده كل ده جاي بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن احنا كان أهم حاجة عندنا بس ناخد بالنا إن فعلا هيحصل تغيرات عجيبة جدا، تغيرات عجيبة جدا داخل هذا الكون، داخل هذا الكون، تكون مقدمة، مقدمة لخروج الدجال وقرب الساعة. من العلامات أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، إن هي من التغيرات الكونية العجيبة اللي هتحصل في هذا الزمان أو مع نهاية الزمان، كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، الزلازل هتكتر جدا، الزلازل هتكون كتير، الزلازل هتكون كتير، الزلازل دي اللي هتهد بلاد وتهد بيوت ويقتل فيها يعني كثير من الناس، كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، حديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فقالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فقالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، ثم قال: هناك الزلازل والفتن. إن مع نهاية الزمان إن الأراضي بتاعت المسلمين أو أراضي العرب تكثر فيها الزلازل، كما في هذا الحديث. وفي حديث آخر، وحديث سلمة بن نفيل رضي الله عنه، حديث عند أحمد في مسنده، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، يخبرنا إن بين يدي الساعة موتان شديد، ثم قال: وبعده سنوات الزلازل. وموتان شديد احنا نقف معها دلوقتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان بين ايدين الساعة هتحصل زلازل كثيرة. اخوانا الفترة اللي فاتت احنا شفنا زلزال تركيا، ونفس الزلزال ضرب سوريا واجزاء من الاردن ولبنان. الزلازل احنا في مصر الفترة اللي فاتت سمعنا عن كمية زلازل، زلزال ضرب الشمال، شمال البلاد زلزال ضرب مش عارف ايه. هي كثرة الزلازل دي لدرجة إن الناس النهاردة بدأت للأسف، للأسف تاخد الامر بهزار وضحك وتطلع نكت على الزلازل. سبحان الله، بأمر عجيب، مع ان هذه ايات يخوف الله عز وجل بها عباده. من العلامات ايضا المتعلقه بالكون اللي النبي جعلها من اشراط الساعه، امر بالفعل حصل الفتره اللي فاتت، والوكالات العالميه كلها زي ناسا وغيرها بدات تتكلم عنه، ان الارض بتلف حوالين نقطه مركزيه معينه. يعني كانوا بيقولوا ان الارض بدات يعني درجه سرعتها او درجه السرعه بتاعتها عماله تنخفض تنخفض تنخفض تنخفض تنخفض، ولا ربما تصل الى الصفر ثم تنعكس دوره الارض، تبدا دوره الارض تنعكس. وطبعا ساعتها الناس كلها اتكلمت، يعني ان لو الارض فعلا انعكست دوره حركتها يبقى كده الشمس مش هتطلع من المشرق، الشمس تطلع من المغرب، وان الارض لما يحصل اضطراب في درجه السرعه بتاعتها او الكلام ده يحصل تغير في الزمن، الاوقات هيحصل فيها تغير. وسبحان الله، هذه العلامه الكونيه اللي هم كانوا بيحذروا منها من ايام بسيطه جدا هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عنها صلى الله عليه وسلم، وحكى لنا ان من ضمن العلامات الكونيه المتعلقه باشراط الساعه في اشراط الساعه المتعلقه بالكون ان هيحصل اضطراب في الزمن، هيحصل اضطراب في اوقات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال يقول ان يعني ان هيحصل فيه اضطراب في الوقت، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده، قال قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض الدجال هيقعد قد إيه؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة في الوقت ده قالوا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فالصحابة عينيهم على هيصلوا في الوقت ده إزاي؟ إنما الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ده إن هيحصل اضطراب في حركة الأرض، الاضطراب ده هيؤدي إلى تغير معين في الزمن، الوقت هيتغير والزمن هيتغير، حتى إن النبي قال لنا إن ممكن حركة الأرض تبقى بطيئة جدا لدرجة إن اليوم يكون كسنة واليوم يكون كشهر واليوم يكون كجمعة، الأيام هتطول جدا جدا جدا، الأيام هتطول جدا جدا جدا. ويقول وسائر أيامه كأيامكم، وترجع الأرض تستقر تاني في حركتها، فالأيام تبقى زي أيامنا دلوقتي. لاحظوا إن الأيام هنا زادت جدا، يوم بسنة، يوم بشهر، يوم بأسبوع، يوم كجمعة يعني. وفي أحاديث أخرى يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا إن الزمان مع نهاية الساعة هيحصل فيه اضطراب، مش بالزيادة زي أيام الدجال ولكن بالنقصان، كما روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. يعني إيه يتقارب الزمان؟ يعني الوقت يخلص بسرعة جدا، الوقت ما فيش فيه بركة، إحنا لسه مصليين الجمعة اللي فاتت لسه مبارح، الله ده مبارح إيه ده، إحنا لسه مصليين جمعة ده عدى أسبوع يا جماعة، ده احنا لسه خدت الأولاد وطلعنا مثلا فسحة مثلا مدة أسبوع، يا جماعة الأسبوع إيه اللي خلص يا جماعة؟ معقول احنا دلوقتي، يعني أحد الشباب كان عامل تعليق كده بسيط يقول أغنية كذا كانت من 30 سنة، مسلسل كذا كان من 35 سنة، افتتاح دورة كذا كان من 30 سنة. الواحد أعمال يقول سبحان الله يا جماعة المواقف دي والأحداث دي كانت امبارح لسه، لا مش امبارح ولا حاجة، ده عدى عليها 30 سنة و25 سنة 15 سنة. الناس اللي لسه مخلصة جامعة الأيام دي بتقول يا احنا لسه فاكرين دلوقتي يوم الثانوية كأنه امبارح. النبي قال لنا ان بين يدي الساعة هيحصل تقارب في الزمان. يقول الترمذي يقول أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، السنة تعدى علينا كأنها شهر، ويكون الشهر كالجمعة يعني كأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة. يا إيه ده؟ والله العظيم إحنا عايشين ده، إحنا حاسين ده. النبي قال لنا إن دي من أشراط الساعة. وعند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة يقول لنا صلى الله عليه وسلم أيضا إن من الاضطراب اللي هيحصل في الكون في هذا الوقت هو تقارب الزمان. فقال كما في حديث أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. الوقت يجري بسرعة قوي، وكلنا نقول كلمة واحدة بس: ما عادش في بركة في الوقت. ما هي دي من أشراط الساعة المتعلقة بالكون. من أشراط الساعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم أيضا عنها، اتكلم عنها حدوث الخسف والمسخ، حدوث خسف بالأرض. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا في أشراط الساعة، يعني في أشراط الساعة الكبرى، في أشراط الساعة الكبرى إن هيكون في خسف شديد. النبي قال انت عارفين ان أشراط الساعة الكبرى 10، وده احنا هنتكلم فيه ان شاء الله مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على أشراط الساعة الكبرى اتكلم معانا عن حصول خسف. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وفي حديث أم سلمة قالت: سمعت النبي يقول: سيكون بعدي خسف. النبي يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. فقلت: يا رسول الله، أيخسف الله بنا الأرض وفيها الصالحون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. لما الخبث ينتشر، لما المعصية تنتشر، انتوا هتشوفوا بنفسكم خسف كتير وزلازل. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وفي حديث عائشة أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال: ومتى هذا يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان، المغنيات يعني، وشربت الخمور، وشربت الخمور. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء. يا رب سلم يا رب. وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. عارفين السبحة لو اتقطع السلك بتاعها فكل الخرزات اللي فيها تقع؟ هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: رأينا ده؟ رأينا ده، شفته ده؟ شفناه بعينينا، وشفناه في أماكن كتيرة جدا. طب ده إيه؟ ده تحذير، ده نذير، نذير من الله سبحانه وتعالى. اقتربت الساعة، توبوا بقى وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بقى. طيب إيه كمان من الأشراط المتعلقة بالكون؟ من الأشراط الكونية أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها هي الأشراط المتعلقة بالأوبئة، إن مع نهاية الزمان أوبئة تنتشر دلالة على قرب الساعة. والأوبئة دي يموت فيها ناس كتير جدا، ناس كتير جدا. في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة. عد كده 6 علامات بين يدي الساعة. موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. وفتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس، وموتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. عقاص الغنم ده هو مرض يصيب الغنم، يصيب الغنم في أنفها، فنلاقي فيه ماء كده يخرج من أنف الغنم وبعد ذلك تموت الغنم فجأة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بطواعين بأوبئة تنتشر بين الناس، هل يا ترى هل هي بفعل فاعل ولا قضاء وقدر؟ يعني الله أعلم. ولكن يخبرنا صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أمراض وطواعين تنتشر وتهلك مئات الملايين من البشر. حصل؟ آه حصل. ما تنسوش إن كان عندنا من قيمة سنتين ثلاثة كده حاجة اسمها الكورونا، مرض انتشر خلى العالم كله منعزل بعضه عن بعض، خلى العالم كله في حالة رعب تام، آلاف مؤلفة من البشر، آلاف مؤلفة من البشر ماتوا في هذا الطاعون الذي رفعه الله سبحانه وتعالى. يعني وسبحان الله، يعني كان رعب رعب. عارفين منظمة الصحة العالمية قدرت عدد الوفيات بكورونا بكام؟ بكام؟ يعني البي بي سي نشرت هذا التقرير، منظمة الصحة العالمية تقدر وفيات كوفيد كورونا ب 15 مليون شخص. 15 مليون شخص ماتوا حول العالم. ده طبعا يعني على حسب إحصائياتهم، إنما في الحقيقة الأمر كان أكبر من ذلك. لما نسمع مثلا إن الهند لوحدها مات فيها 4 مليون، الهند لوحدها مات فيها 4 مليون. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. هو ده إيه؟ هو ده اللي النبي قاله لنا، إن بين إيدين الساعة هتكون في أوبئة منتشرة وأمراض منتشرة. كل ده ليه؟ تخويف. فوقوا بقى وارجعوا، فوقوا وارجعوا، ما عادش وقت، لازم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله والله والله وأنا بحضر الدرس وعمال أقرأ وقول آه ده حصل ده حصل ده حصل ده حصل ده حصل ده حصل، أرجع أقول يا طيب إحنا ماذا ننتظر؟ يعني إحنا منتظرين إيه؟ إحنا ربنا بيبعت لنا ده التخويف، إحنا منتظرين إيه؟ يا جماعة حان الوقت الآن لتوبة صادقة بيننا وبين إيدين ربنا عز وجل. حان الآن الوقت إن إحنا نجتهد في طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى. حان الوقت إن إحنا نقول يا رب تبنا إليك وراجعنا إليك. حان الوقت إن إحنا نأخذ قرارات بقى بختم القرآن والإكثار من ذكر الله والإكثار من طاعة الله. حان الوقت بقى اللي يسمع هذه الأشراط يقول لا فعلا حان الوقت لكي نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.